بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين الرابع من شهر رجب من عام 1437، وسنبتدئ بقراءة قصة البقرة التي سميت هذه السورة باسمها، ولعلنا نعرج على سبب تسمية هذه السورة أو حكمة تسمية هذه السورة بهذا الاسم، ثم نأخذ في قراءة والتعليق على ما ذكره الإمام، ولعلنا نجتهد إن شاء الله أن ننتهي من هذه القصة قبل نهاية هذا الفصل الدراسي لكي نقف على موطن جديد بإذن الله تعالى. تفضل شيخ عبد الرحمن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وهذه الآية مما وبخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل في نقض أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه، فقال لهم: واذكروا أيضا من نكفكم ميثاقي، إذ قال موسى لقومه، وقومه بنو إسرائيل، إذ ادارؤوا في القتيل الذي قتل فيهم إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا. والهزء اللعب والسخرية، كما قال الراجز: قد هزئت مني أم طيسلة قالت: أراه معدما لا شيء له، يعني بقوله قد هزئت قد سخرت ولعبت. ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله فيما أخبرت عن الله من أمر أو نهي هزء أو لعب، فظنوا بموسى أنه في أمرهم إياهم عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند تدارؤهم في القتيل إليه هازئ لاعب، ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة. وحذفت الفاء من قوله: أتتخذنا هزوا، وهو جواب لاستغناء ما قبله من الكلام عنه وحسن السكوت على قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فجاز لذلك إسقاط الفاء من قوله: أتتخذنا هزوا، كما جاز وحسن إسقاطها من قوله: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا. ولم يقل: فقالوا إنا أرسلنا، ولو قيل فقالوا كان حسنا أيضا جائزا، ولو كان ذلك على كلمة واحدة لم تسقط منه الفاء، وذلك أنك إذا قلت: قمت وفعلت كذا وكذا، لم تقل: قمت فعلت كذا وكذا، لأنها عطف لا استفهام يوقف عليه. فأخبرهم موسى إذ قالوا له ما قالوا أن المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء والسخرية من الجاهلين، وبرأ نفسه مما ظنوا به من ذلك، فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل. وكان سبب قيل موسى لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما حدثنا، وأسند عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر، قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه، قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح، قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة، إلى قوله: فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال: فضرب فأخبرهم بقاتله، فقال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا. قال: ولو أنهم أخذوا أذنى بقرة لأجأت عنهم، فلم يورث قاتل بعد ذلك. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الشيخ عبد الرحمن لو قرأ القصص كلها انتهى الدرس، لأنها طويلة ومكررة، فلذا أنا قصدت أن نختصر من أجل الوقت. لعلنا نبتدئ بالبحث عن الحكمة، يعني عن الحكمة في تسمية هذه السورة بسورة البقرة. طبعا كما نلاحظ أن سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت على دفعات تقريبا من السنة الثانية أو قبلها إلى قرابة السنة، آخر سنة توفي في الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب ما ورد في الروايات. هذه القصة لم تكن هي أول ما نزل، ولكنها كانت مما نزل بعد، ثم سميت السورة باسمها وصارت تضاف لها الآيات تلو الآيات. بما أن هذه السورة أو شيء من هذه السورة كان من أوائل ما نزل، وكذلك هذه السورة فيها أكثر الأوامر، فيبدو والله أعلم أن هذه السورة أو تسمية السورة في سورة البقرة من أجل القصة هو نوع من التنبيه للصحابة لا يكونوا كبني إسرائيل في تلقي أوامر الله سبحانه وتعالى بالتعنت أو المراجعة لربهم أو لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن استجابوا مباشرة لأوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عليهم الشرائع وييسرها لهم، وأنهم لو تعنتوا كما تعنت بنو إسرائيل لشق الأمر عليهم، مثل ما قال الصحابي ذاك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فلما عاد عليه قال: لو قلت نعم لوجبت. فانظروا كم المشقة التي ستكون لو كان الحج كل سنة فرض على الجميع، لا شك أنها مشقة لا توصف. لكن المقصود أننا حينما ننظر إلى هذه السورة سنجد أن الله سبحانه وتعالى هو يصف أوصاف المؤمنين في أول السورة، يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن هم أهل الاستسلام. ونجد في آخر السورة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وحتى لما نزلت الآية اللي هي قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء الصحابة يشتكون رضي الله وسلم وجثوا على ركبهم كما ورد في الأثر، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أنه ماذا يفعلون، لأنه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، كل شيء محاسب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا كبني إسرائيل، تذكير، قالوا: لكم قولوا سمعنا وأطعنا، كما قال: حتى إذا ذلت بألسنتنا نزل قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول. والمقصود أن هذه القصة هي نوع من التنبيه والتذكير والتحذير للصحابة رضي الله عنهم أن لا يكونوا كبني إسرائيل في الاعتراض على أحكام الله وأوامره أو المرادة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل بهم من التشديد مثل ما نزل ببني إسرائيل. ولهذا نلاحظ في هذه القصة إجماع من السلف على أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم ماذا؟ شددوا، فشدد الله عليهم. وهذا هو ديدن بني إسرائيل، يعني لا يتقبلون الأمر مباشرة ويعملون به، وإنما تجد من أخبارهم أنهم يعترضون على النبي مرة والمرة، بل ويؤذون أنبياءهم، بل وصل الحال فيهم والعياذ بالله إلى قتل أنبيائهم. فإذا المقصود أن نقول لعل الحكمة والله أعلم، يعني لعل الحكمة والله أعلم أن هذه سميت السورة باسم هذه القصة وهي قصة البقرة لكي تكون شعارا للمؤمنين على أن لا يعترضوا ولا يستدركوا ولا يتلكأوا ولا يراجعوا في أوامر الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قلنا بأن هذه القصة غرابتها في القتيل فإن سنجد أنه قد مضى قصة لهم لما ماتوا ثم بعثوا، وسيأتي أيضا الذين خرجوا من ديار من ألوفهم حذر الموت فماتهم الله ثم بعثهم، وسيأتي أيضا قصة العزير وهي قصة الرجل الذي ماته الله من تعام ثم أحيا، وأيضا قصة الطير الذي كانت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا قصة إحياء الموتى أكثر من قصة في البقرة، يعني أكثر من قصة في البقرة لو كان المراد هو هذا، لكن لعل الذي ذكرت لكم أن يكون هو السر والله أعلم. قد يقول قائل وهل البحث عن حكمة التسمية يعني مطلب، يعني هل هو مطلب بالفعل؟ يكون الجواب على من الذي سمى. فالأسماء أو أسماء السور على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما ثبتت تسميته من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية ما ثبتت تسميته من جهة الصحابي، والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة ما ثبتت تسميته من دون ممن هو من دون الصحابي، يعني من التابعي فما بعد. فإذا نحن الآن إذا كانت التسمية من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فنبحث عن حكمة التسمية، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه إلا حكمة، لا يصدر عنه إلا حكمة، فالبحث عن الحكمة من هذه الجهة كونها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو وردت عن التابعي فنقول احتمال أن يكون التابعي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا يصلح أن يبحث عن الحكمة، لكن ليست بقوة الأول. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، تأتي البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، يعني آثار في فضائل البقرة وآل عمران. وكنت أتساءل عن آل عمران لماذا سمي بهذا الاسم وعمران لم يذكر، يعني آل عمران لم يذكر ولا هذا الموطن لآل عمران، وإن كان عمران قد ورد مريم بنت عمران. فعمران وآل عمران ورود في هذه السورة هو إشارة إلى التوحيد الذي هو مناقضة لمن؟ للنصارى. لأن النصارى ماذا يقولون؟ يقولون عن عيسى عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول إنه الله وبعضهم يقول إنه ابن الله، على خلاف طبعا بينه فيما يسمى بالأقانيم. لكن حينما يقول ومريم ابنة عمران، آل عمران عندنا إذن سيكون عيسى ابن مريم ابنة عمران، فإذا هذه السلسلة إيش؟ بشرية، فلا يمكن لهذه السلسلة بشرية أن تكون إيش؟ مرتبطة بألوهية إطلاقا. إذا هذا فيه نوع من الرد على النصارى حينما قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام إله أو ابن إله. فإذا قد تحمل هذه الأسماء النبوية في طياتها شيء من الحكم، ومثل البحث عن مثل هذه الحكم يبقى فيه أنه من باب الاحتمال والاجتهاد وليس من باب القطع واليقين. لكن ما يكفي أن نقول سميت سورة البقرة لأن الله ذكر فيها اسم البقرة، هذا التعليل قريب لكن ليس هذا هو التعليل. لكن نقول أيضا لماذا اختير لهذه السورة أعظم سورة في القرآن، أطول سورة في القرآن، فيها سيدة آية القرآن ولها من هذه الفضائل سميت سورة البقرة، وما الشأن الذي في البقرة لكي تسمى فيه سورة سورة البقرة؟ ولهذا أسماء السور فيها يعني فيها شيء من اللطائف، وقد نبهت على بعض هذه الأشياء في محاضرات لا أريد أن أطيل فيها لكي لا نخرج. لكن لو تأملتم في السور، يعني تأملتم في السور في أسماء السور فقط وأجلتم النظر فيها، قد يظهر لكم من اللطائف والملح ما لم تنتبهوا له قبل. لماذا؟ لأننا في بعض المعلومات لا نأبه لها، لكن لو تأملناها ونظرنا قد يخرج لنا بعض اللطائف. يعني في تقسيمات السور، يعني السور بدأت بمسبحات، سور بدأت بالأمر، سور بدأت بالإخبار، سور بدأت مثلا بالحروف المقطعة إلى آخره. سترى شيء كثير جدا من يعني علاقات أسماء السور وعلاقتها بموضوعات السور، أشياء كثيرة مرتبطة بهذه الأسماء، وستجد أسماء نساء، أسماء رجال، أسماء كذا إلى آخره، يعني أسماء متنوعة جدا من السور. يعني مثلا الصمد يعتبر من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني ما السورة سميت باسم من أسماء الله مثل سورة الرحمن، سورة الصمد، ففيها مجال للنظر والبحث والتأمل، وفيها مجال أيضا لإخراج بعض الفوائد واللطائف والنكات. هذا باختصار ما يمكن أن يقال عن اسم هذه السورة العظيمة، وأنها سميت لورود هذه القصة فيها، ولعل الحكمة كما قلت لكم هو ما ذكرته. طبعا هذه القصة ذكر فيها أول رواية عن عبيدة السلماني، وذكرها باختصار، يعني قصة أو القصة ذكرها عبيدة قصة مختصرة. وعبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود، والذي قال إيش لما سألوا ابن سيرين، قال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. عبيدة السلماني. عبيدة الآن يذكر قصة إسرائيلية، يعني يذكر قصة إسرائيلية، وسنجد هذه القصة المختصرة يذكرها بعد ذلك عن أبي العالية، ثم سيأتينا أيضا طبعا مطولة، ثم سيأتينا عن السدي أيضا مطولة، ثم أيضا سيأتينا عن قتادة، وأيضا عن ابن زيد، يعني سند فيه أيضا، وعن مجاهد، في أخبار متعددة كلها بنحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية والسدي. قال غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى موسى كان أخا المقتول، وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه، وقال بعضهم بل كانوا جماعة ورثة استبطأوا حياته، إلا أنهم جميعا مجمعون على أن موسى إنما أمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إلى آخر ما ذكر. طبعا هذه الطريقة اللي اتبعها ابن جرير الطبري طريقة مهمة في معرفة مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف في ماذا؟ في المروي. فإذا كلهم مجمعون على أن موسى قد أمر بماذا؟ بذبح بقرة مثل ما هو ظاهر الآيات، لكن اختلفوا في هذا القتيل من هو. اختلافهم في القتيل لا يعد اضطرابا كما يظنه بعض من يقرأ في التفسير أو في الأخبار. لماذا؟ لأن الذي أيضا يمكن أن يجمع عليه أن قتيلا قتل، وأن قاتله قريب له، سواء كان هذا قريب واحد أو أكثر من واحد، بمعنى أنه الآن مجموع القصة يدل على وجود قتيل وأن الذي قتله قريب له، سواء كان هذا قريب واحد أو أكثر من واحد. تحديده هل هو أخوه أو ابن أخيه أو جماعة من الورثة لا يعنينا من جهة، لأننا نحن لا نبحث بحثا تاريخيا الآن، ولكن نقول الاختلاف هذا لا يؤثر إطلاقا على القصة، أو يقال إن فيها اضطراب لأنه مختلف من الذي قتل القتيل، فلا يؤثر إطلاقا على القصة، ولا يؤثر أيضا على أن مفسر لي القرآن. ثم انتقل طبعا الرواية عن مجاهد، ختم بها هذه الروايات، ثم علق على ذلك صفحة 82 شيخ محمد عبد الرحمن لو تقرأ. قال أبو جعفر 82 نعم. قال أبو جعفر فقال الذين قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعد أن علموا واستقر عندهم أن الذي أمرهم به موسى عليه السلام من ذلك عن أمر الله من ذبح بقرة جد وحق، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فسألوا موسى أن يسأل ربه لهم ما كان الله قد كفاهم بقوله لهم اذبحوا بقرة، لأنه جل ثناؤه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر، أي بقرة شاءوا ذبحها من غير أن يحصر لهم ذلك على نوع منها دون نوع أو صنف دون صنف، فقالوا بجفاء أخلاقهم وغلظ طبائعهم وسوء أفهامهم وتكلف ما قد وضع الله عنهم مؤونته تعنتا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال لما قال لهم موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا يتعنتونه ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فلما تكلفوا جهلا منهم ما تكلفوا من البحث عما كانوا قد كفوه من صفة البقرة التي أمروا بذبحها تعنتا منهم بنبيهم موسى صلوات الله عليه بعد الذي كانوا أظهروا له من سوء الظن فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤه بقولهم أتتخذنا هزوا عاقبهم عز وجل بأن خص بذبح ما كان أمرهم بذبحه من البقر على نوع منها دون نوع. فقال لهم جل ثناؤه إن سألوه فقالوا ما هي ما صفتها وما حليتها حلها لنا لنعرفها قال يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر يعني بقوله جل ثناؤه لا فارض لا مسنة هرمة يقال منه فرضت البقرة تفرض فروضا وفرضت يعني بذلك أسنت. ومن ذلك قول الشاعر يا رب ذي ضعن علي فارضي له قروء كقروء الحائض يعني بقوله فارض قديم يصف ضغنا قديما. ومنه قول الآخر لها زجاج ولهات فارض حدلاؤك الوضب نحاه الماخض. وبمثل الذي قلنا في تأويل فارض قال المتأولون ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد لا فارض قال لا كبيرة. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن عكرمة شك شريك لا فارض قال الكبيرة. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله لا فارض الفارض الهرمة. وأسند عن ابن عباس لا فارض يقول ليست بكبيرة هرمة. وأسند عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس لا فارض الهرمة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الفارض الكبيرة. وأسند عن خصيف عن مجاهد قوله لا فارض قال الكبيرة. وأسند عن أبي العالية لا فارض يعني لا هرمة. وأسند عن الربيع مثله. وأسند عن قتادة الفارض الهرمة. وأسند عن معمر قال قتادة الفارض الهرمة يقول ليست بالهرمة ولا البكر عوان بين ذلك. وأسند عن السدي الفارض الهرمة التي لا تبت. وأسند عن ابن زيد الفارض الكبيرة. نعم. لعلنا نرجع قليلا في فكرة ذكرها الطبري مهمة جدا وهي قوله لما ذكر ما قاله موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقولهم له تتخذنا هزوا. طبعا لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام من خلال النص هو يخبرهم بماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهم يعلمون أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو إيش؟ مبلغ. فهنا عدم قبولهم للقول لما قالوا أتتخذنا هزوا هذا كانوا في اعتراض على ماذا؟ اعتراض على نقل موسى عن ربه. ولهذا قال هو عليه الصلاة والله والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني أن أقول على الله من غير إيش؟ علم أو من غير حق يعني من غير علم أو من غير حق. ولا شك أن هذا نوع من أذية بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام حتى في طريقة تلقيهم الخبر وتعاملهم مع الخبر من موسى عليه الصلاة والسلام لم يسألوه أو يتحققوا منه بطريقة حتى مؤدبة وإنما قالوا أتتخذنا هزوا لأنه قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة وشرح لهم ماذا يفعل فقالوا ما قالوا. وهنا ننتبه إلى المسألة يعني في هذا الموضوع. طبعا هو في قول موسى معذرة قول الطبري قال إذ قالوا لهم قالوا أن المخبر عن الله عز وجل بالهزء والسخرية من الجاهلين قال وبرأ نفسه مما ظنوا به من ذلك. هذه أو هذا الموقف يفيدنا ودائما في التعامل مع من يخالف أمر الله أو يريد أن يخالف أمر الله أو يدعي أنه يفهم أمر الله على غير وجهه. مثلا من الذي فرض الحجاب؟ هل الذي فرض الحجاب هو المسلمون؟ الجواب لا، إنما الذي فرض الحجاب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما معارك، يعني معارك هؤلاء الفسقة الذين يعارضون شرع الله ليست مع المسلمين أصلا، إنما هي مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم هم في الحقيقة لا يعارضون المسلم في تصرفاته العادية وفي أعماله العادية، لا يعارضونه يقول لماذا تأكل، لماذا تشرب، لا يعارضونه في هذا، يعارضونه في اتباعه لدين الله، اتباعه لشرع الله سبحانه وتعالى. فأهل الاتباع الحق إذا عورضوا فالمعارض لهم في الحقيقة إنما يعارض الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم الحق هو متبع لأوامر الله، المسلم الحق متبع لأوامر الله، والذي يخالف أوامر الله يعني من فاسق أو منافق أو كافر حينما يعترض على المسلمين اتباعهم شرع الله فكأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الشرع، الذي شرع هذا الشرع. وبهذا تكون قيمة، يعني قيمة للمسلم أن تكون عداوات هؤلاء ليست عداوات خاصة به هو، بل هي عداوة لله سبحانه وتعالى، فهو يكون في صف من؟ يعني في الشق الذي يكون فيه الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا، فمعنى ذلك إذن هؤلاء في شق والله ورسوله مع المؤمنين في شق مقابل لهم، يعني في شق مقابل لهم. هذا نستفيده من قول موسى عليه الصلاة والسلام واعتراض هؤلاء من بني إسرائيل. طبعا الروايات ستأتينا أيضا تكمل هذه الفكرة، لفكرة ماذا أرى أو كيف أن بني إسرائيل لم يقبلوا بهذا الخبر، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مباشرة ما ذبحوا أي بقرة؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فالله سبحانه وتعالى بدأ يذكر لهم الأوصاف. طبعا لو أيضا ذبحوا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أيضا لأجزأتهم، ولكنهم أيضا مع ذلك سنجد أنهم يطلبون طلبا آخر. العوان كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى اللي هي الوسط، يعني ليست هرمة الآن، لا عوان أي ليست هرمة، وسيأتينا ولا بكر ثم يأتينا عوان بين ذلك. عبارات السلف عن المعذرة لا فارض اللي هو بالفارض أنها الكبيرة الهرمة التي لا تلد، هذه العبارات عبارات متقاربة، يعني سواء قلنا الكبيرة أو قلنا الهرمة أو قلنا التي لا تلد كلها عبارات متقاربة عن معنى الفارض، وهي كما قال الإمام في بداية كلامه. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ولا بكر، والبكر من إناث البهائم وبني آدم ما لم يستحله الفحل، وهي مكسورة الباء لم يسمع منه فعل ولا يفعل، وأما البكر بفتح الباء، وإما البكر بفتح الباء فهو الفتي من الإبل. وإنما عنا جل ثناؤه بقوله ولا بكر ولا صغيرة لم تلد، كما حدثني وأسند عن مجاهد ولا بكر صغيرة، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد البكر الصغيرة، وأسند عن سعيد عن ابن عباس أو عكرمة شك ولا بكر قال الصغيرة. وعن طبعا يشك أي شك شريك نفس الرواية السابقة. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس ولا بكر الصغيرة، وأسند عن معمر عن قتادة ولا بكر ولا صغيرة، وحدثت وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ولا بكر ولا صغيرة ضعيفة، وأسند عن أبي العالية ولا بكر يعني ولا صغيرة، وأسند عن الربيع مثله، وأسند عن السدي في البكر لم تلد إلا ولدا واحدا. نعم. طبعا لاحظوا أن عبارة الإمام في أنه لم يسمع من البكر فعل يفعل ولا يفعل، لماذا أورد هذه العبارة؟ طبعا هذا مسألة لغوية، يعني مسألة لغوية لا علاقة لها أو لا تؤثر في قضية المعنى، لكن لأنه ذكر في الفارض، لو رجعنا للفارض قال يقال منه فرضت البقرة تفرض فروضا وفرضت، طيب معنى أن يسمع منها ماذا؟ يعني لها تصريف فعل ماضي وفعل إيش؟ مضارع، ولها مصدر، لكن هنا نبه على أنها بخلاف معنى فارض في التصريف، وإنما هي بكر لم يسمع إلا ذلك كما يقول الإمام رحمه الله تعالى. والبكر مما يتفق الوصف فيه بين البهائم وبني آدم، بين البهائم وبني آدم. وطبعا أيضا أضاف، وهي طبعا أصل هذا الكلام موجود عند الفراء، أضاف فيه الفروق اللغوية بين الفتح والكسر، بين الفتح والكسر، هي مجرد إضافة زائدة، وهي أن البكر كما وصف، والبكرة أو البكر هو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. وكان هذا كما تلاحظون كلها إضافات. طبعا الرواية التي وردها عن السدي الأخيرة لم تلد إلا ولدا واحدا، هذه فيها نظر. لماذا؟ لأن الأصل في لفظة البكر كما قال أن الصغيرة، يعني التي لم، كما قال عنها الطبري قال ما لم يفحله الفحل، هذا معنى البكر، هذا معنى البكر. لكن هل المراد هو الإشارة إلى أنها صغيرة فقط؟ لو كان المراد إشارة صغيرة نقول نعم، العبارة ذكرها السدي محتملة، العبارة ذكرها السدي محتملة، لكن لفظ البكر لا ينطبق على ما ذكره السدي، لا ينطبق على ما ذكره السدي، ولكن كأن الطبري رحمه تعالى ذكره واحتمله ولم يعترض عليه، لأنه كان أراد أن المراد الإشارة إلى ماذا؟ أنها صغيرة، المراد أنها صغيرة، لأن مقابل قول إيش؟ لا فارض، فيكون لا فارض كبيرة ولا صغيرة، فلما عبر بالبكر كأنه يعني السدي انتبه إلى معنى كونها صغيرة دون معنى اللفظ في اللغة، لأن موضوع اللغة أن البكر كما ذكر الإمام الطبري ما لم يفتحله الفحل، هذا هو المعنى اللغوي المطابق. أما إذا كان مراد الإشارة إلى الصغر فيمكن أن يحتمل قول السدي وإن كان فيه إشكال. نعم. عوان، القول في تأويل قوله تعالى عوان، قال أبو جعفر العوان النصف التي قد ولدت بطنا بعد بطن وليست بنعة للبكر، يقال منه قد عونت إذا صارت كذلك. وإنما معنى الكلام قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ولا يجوز أن يكون عوان إلا مبتدأ، لأن قوله بين ذلك كناية عن الفارض والبكر، فلا يجوز أن يكون متقدما عليهما. ومنه قول الأخطل وما بمكة من شمط محفلة وما بيثرب من عون وأبكار، وجمعها عون، يقال امرأة عوان من نسوة عون. ومنه قول تميم بن مقبل ومأت من كدما حور مدامعها لم تيأس العيش أبكارا ولا عونا، وبقرة عوان وبقر عون. قال وربما قالت العرب بقر عون مثل رسل، يطلبون بذلك الفرق بين جمع عوان من البقر وجمع عانة من الحمر، فتكون بقر عون. الآن في قوله وربما قالت العرب بقر عون على وزن رسل. نعم. ويقال هذه حرب عوان إذا كانت حربا قد قوتل فيها مرة بعد مرة، يمثل ذلك بالمرأة التي قد ولدت بطنا بعد بطن، وكذلك يقال حاجة عوان إذا كانت قد قيضت قد قضيت مرة بعد مرة. وأسند عن ابن وهب أن ابن زيد أنشده: قعود لدى الأبواب طلاب حاجة، عوان من الحاجات أو حاجة ذكرى. قال أبو جعفر: والبيت للفرزدق. وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله أهل التأويل. وأسند عن خصيف عن مجاهد: عوان بين ذلك وسط، قد ولدت بطنا أو بطنين. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: عوان، قال: العوان العانس النصف. وأسند عن مجاهد: العوان النصف. وأسند عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عكرمة شك شريك: عوان، قال: بين ذلك. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس: عوان، قال: بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون من البقر والدواب وأحسن ما يكون. وأسند عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: عوان، قال: النصف. وأسند عن أبي العالية: عوان، نصف. وأسند عن الربيع مثله. وأسند عن قتادة: العوان نصف بين ذلك. وأسند عن مجاهد: عوان، التي تنتج شيئا بشرط أن تكون التي قد نتجت بكرة أو بكرتين. وأسند عن السدي: العوان النصف التي بين ذلك، التي قد ولدت وولدها وولد ولدها، التي قد ولدت وولد ولدها. وأسند عن ابن زيد قال: العوان بين ذلك ليست ببكر ولا كبير. القول في تأويل قوله تعالى بين ذلك يعني بقوله بين ذلك بين البكر والهرمة. وأسند عن أبي العالية: بين ذلك، قال: أي بين البكر والهرمة. نعم. كما قال في العوان، طبعا هو أطال في معنى العوان من جهة اللغة، ويعني جلب معاني العوان سواء كانت في البقر أو في غيرها، وكلها تدل على أنه الأمر يكون مرة بعد مرة. ما ذكره أولا هو المعنى الذي فسر به الصحابة والتابعون واتباعهم، وهو أن العوان النصف التي ولدت بطنا بعد بطن. قال: وليست بنعت للبكر يقال منه قد عونت إذا صارت كذلك. لماذا قال ليست نعتا للبكر؟ لا السدي ما قالنا وصل للبكر إلى اتصالها، فخشيت أن يفهم أنها صفة للبكر فأنبع عليها، بمعنى أنه يستدرك ما قد يسبق إلى وهم القارئ فينبع عليه. يعني كان المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا فارض ولا بكر، ثم تقف عوان بين ذلك، فيكون الوقف هنا وقف تبيين، يعني كأنك تبين انفصال جملة عوان بين ذلك عن ما قبلها. ولهذا هو نبه على هذا لما قال: ولا يجوز أن يكون عوان إلا مبتدأ، يعني كان عوان بين ذلك لكي تكون منفصلة عما قبلها. طبعا أورد شواهد كما تلاحظون، طبعا من اللطائف التي وقعت هنا هو استشهاد ابن زيد، لأن الشواهد عند في تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم، وإن كان الأصل مذكور ومشهور عندهم، لكن الشواهد التي وردت عندهم تعتبر قليلة بالنسبة لمن جاء بعدهم. فإذا عندنا شاهد عند ابن زيد، وهو كما قال أبو جعفر أنه بيت للفرزدق، يعني بيت للفرزدق، لكن هنا الآن أورده عن ابن زيد دون أن يريده على أنه من باب التفسير، لكن الغالب أن يكون أورده ابن زيد تفسيرا لمعنى عوان بين ذلك وأورد هذا البيت. وابن زيد رحمه الله تعالى يعني اعتماده على اللغة واضح جدا، يعني خاصة طبعا أقصد ببيان المفردات، يعني بيان المفردات وتحليلها لغويا موجود كثير عند ابن زيد، كما يوجد عنده كما سبق ربط الآيات بعضها ببعض، سواء كان من باب التفسير أو من باب النظائر أو من أبواب أخرى فيما يتعلق بربط الآيات. طيب، قال أيضا السدي القول الغريب ذكره أنها التي ولدت وولد ولدها، يعني لا يطلق عليها إلا إذا كانت ولدت وولد ولدها. لكن الجماعة كما تلاحظون لم يذكروا هذا القيد أو هذا الشرط، بل يكتفى بأنها ولدت بطنا أو بطنين، ما تكون كبيرة بحد الهرم ولا صغيرة أن تكون بكرا صغيرة جدا، وإنما تكون بين بين. فإذا هي بين مرحلة البكر يعني من التي ولدت ولدا إلى التي انقطعت عن الولد، إلى التي انقطعت عن الولد، فهي في هذه المحيط عوان بين ذلك، يعني هي في النصف أو في الوسط بين هذه. ولهذا جاءت عبارة أبي العالية قال بين البكر والهرمة، يعني عوان بين ذلك، فذلك تعود إلى البكر، آسف إلى العوان وإلى البكر، إلى العوان وإلى البكر. فقول بين ذلك، ذلك اللي هو العوان والبكر. ولهذا سيأتي الآن في تفسيره. نعم تفضل شيخ. إن قال قائل قد علمت أن بين لا تصلح إلا أن تكون مع شيئين فصاعدا، فكيف قيل بين ذلك وذلك واحد في اللفظ؟ قيل إنما صلحت مع كونها واحدة لأن ذلك بمعنى اثنين، والعرب تجمع في ذلك وذاك شيئين ومعنيين من الأفعال، كما يقول القائل أظن أخاك قائما وكان عمرو أباك، ثم يقول قد كان ذاك وأظن ذلك، فيجمع بذاك وذلك الاسم والخبر الذي كان لا بد لأظن وكان منهما. فمعنى الكلام قال إنه يقول إنها بقرة لا مسنة هرمة ولا صغيرة لم تلد، ولكنها بقرة نصف قد ولدت بطنا بعد بطن بين الهرم والشباب، فجمع ذلك معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والبكر اسما، ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصين لم يجمع مع بين ذلك، وذلك أن ذلك لا يؤدي عن اسم شخصين، وغير جائز لمن قال كنت بين زيد وعمر أن يقول كنت بين ذلك، وإنما يكون ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص. نعم أكمل ما في إشكال. القول في تأويل قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون، يقول الله لهم جل ثناؤه افعلوا ما آمركم به تدركوا حاجاتكم وطلباتكم عندي، واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحها تصل بانتهائكم إلى طاعتي بذبحها إلى العلم بقاتل قتيلكم. نعم طبعا فقط ملاحظة هنا الذي سبق أن نبهت عليه، وهو لازم الخبر، يعني الآن لما قال الله سبحانه وتعالى فافعلوا ما تؤمرون، المعنى كما قال الطبري افعلوا ما آمركم به، هذا معنى الكلام، لكن قوله تدركوا حاجاتكم وطلباتكم عندي إلى آخر ما ذكر هو لازم الخبر، بمعنى أنكم إن فعلتم ما أمرتكم به يحصل لكم كيت وكيت وكيت، لكن الآيات ما أشارت إلى ماذا سيحصل، لكنه هذا هو لازم الخبر. وطبعا نلاحظ أن الأمر جاء على الإلزام، يعني افعلوا ما تؤمرون، فكان المفترض أن يقفوا عند هذا الحد ويفعلوا هذا الأمر الذي أمروا به. نعم أكمل شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ومعنى ذلك قال قوم موسى لموسى ادع لنا ربك يبين لنا لون البقرة التي أمرتنا بذبحها، وهذا أيضا تعنت آخر منهم بعد الأول، وتكلف طلب ما قد كانوا كفوه في المرة الثانية والمسألة الآخرة، وذلك أنهم لم يكونوا حصروا في المرة الثانية، إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة التي كانوا أمروا بذبحها فأبوا إلا تكلف ما قد كفوه من المسألة عن صفتها، فحصروا على نوع دون سائر الأنواع عقوبة من الله لهم على مسألتهم التي سألوها نبيهم صلى الله عليه وسلم تعنتا منهم له، ثم لم يحصرهم على لون منها دون لون، فأبوا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء، فقالوا تعنتا منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عباس ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها فقيل لهم عقوبة لهم إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فحصروا عن لون منها دون لون، ومعنى ذلك أن البقرة التي أمرتم بذبحها صفراء فاقع لونها. لا، لو تعيد فحصروا. فحصروا عن لون منها على لون. فحصروا على أحسن الله إليكم. فحصروا على لون منها دون لون، ومعنى ذلك أن البقرة التي أمرتكم بذبحها صفراء فاقع لونها. قال: ومعنى قوله يبين لنا ما لونها أي شيء لونها، فلذلك كان اللون مرفوعا لأنه مرافع ما، وإنما لم ينصب ما بقوله يبين لنا، لأن أصل أي وما جمع متفرق الاستفهام، يقول القائل بين لنا سوداء، بين لنا أسوداء هذه البقرة أم صفراء. فلما لم يكن لقوله بين لنا أن يقع على الاستفهام متفرقا، لم يكن له أن يقع على أي، لأنه جمع ذلك المتفرق، وكذلك كل ما كان من نظائره، فالعمل فيه واحد فيما وأي. واختلف أهل التأويل في معنى قوله صفراء، فقال بعضهم معنى ذلك سوداء شديدة السواد، ذكر من قال ذلك. وأسند عن محمد بن سيف عن الحسن صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وأسند عن محمد بن سيف عن أبي رجاء عن الحسن مثله. وقال آخرون معنى ذلك صفراء القرن والظل. رحمك الله، رحمك الله. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أشعث عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال صفراء القرن والظل. وأسند عن كثير بن زياد عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال كانت وحشية. وأسند عن سعيد بن جبير بقرة صفراء فاقع لونها قال صفراء القرن والظل. وأسند عن ابن زيد هي صفراء. وأسند عن مجاهد إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنه. قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي قال في قوله صفراء يعني به سوداء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود هذه إبل صفر وهذه ناقة صفراء يعني بها سوداء، وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة، ومنه قول الشاعر تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب، يعني بقوله هن صفر هن سود، وذلك إن وصفت الإبل به فليس مما توصف به البقر، مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع، وإنما تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتقول هو أسود حالك وحانك وحلكوك وأسود غربيب ودجوجي، ولا تقول هو أسود فاقع، وإنما تقول هو أصفر فاقع، فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله إنها بقرة صفراء فاقع لونها المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد. نعم، طبعا لا نريد أن نطيل في المسألة التي ذكرها الطبري، هي نفسها تابعة لمسألة التعنت الذي سبق ذكره. قوله ومعنى قوله يبين لنا ما لونها وما ذكره هنا، هذا أصله موجود عند الفراء، وهو في استخدام ما وأي، في استخدام يعني ما وأي، يعني مسألة لغوية في استخدام ما وأي، وأنها مرفوعة وليست منصوبة. الصفراء أورد القول الأول وهو قول ضعفه، وهذا يدل على أن الطبري لا يعتمد أسلوبا في ذكر الأقوال، معنى أنه لا يذكر قولا، لا يلزم يكون دائما القول الأول هو القول إيش الصواب عنده، وإنما قد يذكر حتى القول الضعيف، وهذا مثال له، يعني ذكر القول الذي يراه ضعيفا أول شيء. وكما تلاحظون عن الحسن البصري وكذلك القول الآخر عن الحسن البصري، جعل الصفار صفة للقرن والظلف، مع أن الوصف إنما هو للبقرة وليس لجزء منها، وإذا قيل في البقرة معنى أنه في جلدها وليس في أطرافها. ثم أورد بعد ذلك أن المراد بالصفراء أنها صفراء كما قالوا، وأورده طبعا عن جماعة منهم ابن زيد ومنهم أيضا مجاهد. ثم علق على هذا عن سبب قول الحسن أن صفراء بمعنى سوداء، بمعنى سوداء، وأن هذا موجود في نعت الإبل، يقال هذه إبل صفر وهذه ناقة صفراء، يعني بها سوداء. قال وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب على الصفرة، ومنه قول الشاعر إلى آخر ما قال. حقيقة في مثل هذا المقام نحن الآن أمام مقامين، مقام لغوي ومقام تفسيري، يعني مقامين الآن، مقام لغوي ومقام تفسيري، نحتاج أن نفصل بين المقامين. المقام الأول اللي هو المقام اللغوي، ننظر هل الحسن حجة أو ليس بحجة في اللغة؟ ليه؟ الحسن البصري هو أبو اللغة. قيل له يا أبا سعيد لا نراك تلحن، قال سبقت اللحن. هو توفي 110، فهو يعني إذا نظرنا إلى هو ممن احتج بماذا؟ بكلامه، هذا هو الأصل، يعني إذا نظرنا إلى الأصل هو ممن يحتج بكلامه، وهذا فهمه أيضا للكلام، يعني هذا فهمه أيضا للكلام أن المراد بالصفار هنا السواد. فنحن عندنا احتمال أن يكون بالفعل مثل ما قال الطبري، ظن أن الصفار فيما يتعلق بالبقري مثل ما هو في ماذا؟ في الإبل، ويحتمل أن يكون أيضا لغة أخرى. فإذا جعلناه لغة أخرى وقلنا لغة محتملة، يعني محتمل أن يطلق على البقر، البقرة الصفراء، أنها سوداء، فنقول إذن بناء على هذا أن الأول أقرب إلى ماذا؟ إلى ظاهر الكلام، خصوصا أن وصف فاقع دل على أن المراد الصفار المعروف. ولو كان المراد غير الصفار لكان أمران، إما أن تجرد من هذا الوصف، وإما أن توصف بوصف يدل على السواد. فلما لم نجد أن هذا اللفظ جرد عن الوصف للصفراء، ولا كذلك ألحق به ما يدل على السواد، وإنما ألحق به ما يدل على الصفار المعروف، حملناه على الصفار. لكن لا يمكن أن يكون مثل الحسن يغفل عن صفراء فاقع، لأنه يقرأ صفراء فاقع، فإذا هو حتى مع هذه يرى أنها بمعنى سوداء، يعني لم يستشكل ما استشكله الطبري، يعني لم يستشكل ما استشكله الطبري. فإذا نحن حينما نعالجها من جهة اللغة والتفسير، فالأولى أن نعالجها بهذه الطريقة، وأن لماذا؟ لكي ننبه على ماذا؟ على مقام الحسن في نقل اللغة وفي الفهم، يعني مقام الحسن في نقل اللغة وفي الفهم. عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وهو مشهور وكان من أوائل من كان يجمع اللغة، يقول جاء إلى الحسن فأخبر عن جنازة، فقال إذا جنزتموها فأعلموني. قال عبد الله بن أبي الحسن بن إسحاق معذرة، قال هذه فائدة، وكتبها قيدها، يعني قيد الكلمة عن ماذا؟ عن الحسن. وكان عبد الله بن أبي إسحاق يبحث عن، يعني من أوائل ما كان يبحث عن المفردات اللغوية ويقيدها، وكان أيضا صاحب ماذا؟ كان صاحب تصحيح لغوي، وإذا كان بينه وبين فرزدق نوع من ماذا؟ من المرادات والأخذ والعطاء، يعني لما قال هو الفرزدق قال وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، فقال عبد الله بن أبي إسحاق هل لا قلت فعولين؟ طبعا هو الآن البراعة اللي عند الفرزدق أنه إيش ماذا يقول؟ يقول وقال وعينان قال الله كونا فكانتا، انتهى خلاص نقطة. هما فعولان، طبعا تقدير هما فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، وهذا أفرع لا شك. عبد الله بن أبي إسحاق ذهب أن يجعل فعولين خبر وتكون كان ناقصة، والفرزدق لم يرد كان الناقص، وإنما راد كونا يعني أوجد فأوجدتا، يعني خلاص أنا أصير فصارتا. فلا شك أن ما أراده الفرزدق أبرع. المهم الفرزدق كان يغضب من عبد الله من تصحيحاته هذه، قال والله لا أقولن فيه شعرا يبقى شاهدا عليه. قال فلو أن عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، فقال هل قلت مواليا؟ يعني كما يقولون وراه. فالمقصود أنه الفترة هذه هي فترة كان فيها جمع اللغة، وهي بداية جمع اللغة، والحسن رحمه الله تعالى يعني كان ممن تسمع منه، وكان طبعا فصيحا ومعروف بهذا. فأقصد من ذلك كل ماذا؟ أنه حينما يأتينا تفسير عن مثله فلا يمكن أن يكون الحسن، طبعا ما ندعي له العصمة، لكن لا يتصور على مثله أن يكون غفل عن وصف فاقع، لكن نقول والله أعلم أنه قد يكون يعني احتمال أن يكون وازن مال البقري بالإبل احتمال، واحتمال أنه يرى أنه مع وصف الفاقع أن المراد به السواد، يعني احتمالا. في كل الحالتين لا شك أن ما ذكره الطبري من أن المراد الصفار المعروف لا شك أنه هو إيش الأولى والأقرب لوجود لفظ فاقع على الأقل. نعم، لعنك من هذه الآية شيخ عبد الرحمن، يعني وحشية يقصدنا ليست إنسية، يعني بيضطرون يصيدونها من البر. إضافة ليست لله إضافة، لكن صحيح أنها لن تكون وحشية. نعم، لا هي في قول الحسن كأن الحسن، بل هذا أيضا يشير إلى الفكرة أنه كان الحسن يرى أن الصفار موجود، لكن ليس في ماذا؟ في الجلد، لأنه متصور في الجلد صفارا. الجلد موافق القرن يعني. إيه نعم، يعني الجلد أسود والقرن والظلف يكون أصفر. نعم، يعني كانوا غير متصور أن يكون في الجلد إيش صفار. نعم ماشي، خلنا عشان نكون بس الآية كم بقي فيها، صفحة وصفحتين بسرعة. القول في تأويل قوله تعالى فاقع لونها يعني خالص لونها، والفقوع في الصفرة نظير النصوع في البياض وهو شدته وسقاؤه، كما حدثنا وأسند عن قتادة فاقع لونها هي الصافي لونها، وأسند عن أبي العالية فاقع لونها قال صافي لونها، وأسند عن الربيع بمثله، وأسند عن السدي فاقع اللون فاقع قال نقي لونها، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض قال أبو جعفر أراه أبيض، وأسند عن ابن زيد في قوله فاقع لونها قال شديدة صفرتها، يقال منه فقع لونه يفقع ويفقع فقعا وفقوعا فهو فاقع، كما قال الشاعر حملت عليه الورد حتى تركته ذليلا يسف الترب واللون فاقع. القول في تأويل قوله تعالى تسر الناظرين يعني بقوله تسر الناظرين تعجب هذه البقرة في حسن خلقها ومنظرها وهيئتها الناظر إليها، وأسند عن قتادة تسر الناظرين أي تعجب الناظرين، وأسند عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا تسر الناظرين إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وأسند عن السدي تسر الناظرين قال تعجب الناظرين. نعم، طبعا كما تلاحظون عبارة وهب بن منبه هي بيان معنى وليست بيان لللفظ من حيث هو، يعني كانوا يقول أو ذكر ما هو سبب كونه تسر الناظرين، يعني من جمال ماذا؟ من جمال لونها، وأنه من جمال لونها كان يقول إن شعاع الشمس يخرج من جلدها. طبعا ما ذكروه كما ذكر هو أيضا أن تسر بمعنى تعجب هذه البقرة في حسن منظرها وآيتها النظر إليها، بمعنى أنه إذا نظر إليها يحس بماذا؟ بشيء من ماذا؟ من الراحة والانبساط من ما يراه. وهذا طبعا لا شك أنه معروف بالنسبة للإنسان أنه إذا رأى بعض الحيوان بخلقته مثل بعض الغزلان أو بعض حتى الغنم اللي يكون مرقط وغيرها أنها يعني تبعث في النفس شيئا من الانشراح، وهذا معنى قوله تسر الناظرين. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بقية القصة. سبحانه.